هل يناسبك هذا الموعد؟ شعر أليكس بيده ترتجف ويدها الناعمة تمسك بيده. قال لها مسرعا: بالطبع، لا مشكلة. سحب يده برفق ليتخلص من تأثيرها الساحر، وعاد معها إلى سيلين وفيليب وتحدثا عن عرض التعاون. لكن سيلين رفضت الأمر جملة وتفصيلا، أما فيليب فوافق على الفور، لأن كورديليا هي ثالث أغنى النبلاء في أطلانتس. لقد ورثت كل أملاك عائلتها بعد وفاة والديها في حادث، وارتبطت بالنبيل أوليفر لبعض الوقت قبل أن ينفصل عنها بعد إعلان الملك. قالت لهم كورديليا: فكروا في الأمر وأعلمني يا أليكس بقراركم في الغد. لوحت مودعة وشعرها القصير يتطاير في الهواء. أغلب رجال أطلانتس سيودون فقط أن يصيروا أتباعا لها، ولكن سيلين تعرفها جيدا وتدرك إنها ستمتص أرواحهم حتى النخاع. أي شخص يعتقد أنها فتاة رقيقة ضعيفة ولقمة سائغة سيضيع قبل أن يدرك ذلك. ومع تصميم سيلين على موقفها، اضطر أليكس وفيليب لموافقتها. ربما تعاونهم معها أمر جيد لمملكة أطلانتس، لكن قتالهم وحدهم سيجعل الأمر أكثر متعة وتحد. قرر أليكس أن يذهب في الغد إلى الاحتفال وحده، بما أن سيلين تعترض على وجودها. سيعتذر لها بهدوء ويقضي بعض الوقت في الاحتفال ثم يرحل. ذهب بالفعل إلى قصر كورديليا لحضور الاحتفال، لكنه لم يجد أي شخص هناك. أدخله الخدم إلى مسبح داخل القصر، وهناك كانت كورديليا ترتدي ملابس سباحة من قطعتين صنعتا من الكتان، وتنام على ظهرها فوق أريكة كبيرة بجانب المسبح، وبجوارها أطباق ممتلئة بالطعام والفاكهة. وقفت لكي تصافحه وهي تقول: مرحبا يا أليكس. رحل الخدم ليتركوهما وحدهما. سألها: ألم تخبريني أن جميع الأشخاص المهمين سيحضرون؟ ردت ضاحكة: وهل هناك في أطلانتس أي شخص مهم سواك؟ غمزت وأشارت له نحو ملابس سباحة أحضرتها له ليستمتعا معا بالماء البارد ويسترخي قليلا قبل بدء المطاردة. أراد الاعتذار عن الأمر لكنها أصرت، فاضطر للموافقة. سألها عن مكان ليبدل فيه ملابسه، لكنها قالت له أن يبدلها هنا وستنظر بعيدا. ثم استدارت وأولته ظهرها، بدل ثيابه سريعا وانضم لها، وأخذا يسبحان في المياه ويلعبان معا. قضى وقتا رائعا بصحبتها، وأكلا معا طعاما من ألذ ما يكون. ثم أخبرها عن موقفهم من رفضهم التعاون معها. سألت: هل ستتزوج الأميرة في حالة هزيمتك للرجل ذي العباءة السوداء؟ أجاب: ما يهمني هو هزيمة الرجل، أشعر أنه يخفي الكثير من الأمور المرعبة. أمسكت بيده وقالت: لا يهمني أي شيء ما دمت هنا معي، أعدني أن تعود سالما إلي من الغابة الملعونة. ملمس يديها شغل محركات قلبه ليرق ويستلم زمام الأمور من عقله. ذكره هذا النعيم بأحلام قديمة، لكن عقله سأل قلبه سؤالا قبل أن يفقد السيطرة: هل تحب الأفعى أم الذئبة؟ رقص الأفعى ساحر، لكن لدغتها قاتلة. ربما لا ترقص الذئاب كالأفاعي، لكنها حجر صلب تعتمد عليه في كافة المواقف. لا، لن يستسلم لسحر هذه الأفعى. أمسك بيدها وقال: شكرا على لحظات الاسترخاء الممتعة، سأتذكر دوما دعوتك الطيبة، لكن علي أن أرحل الآن لاستكمال الاستعدادات. رحل أليكس قبل أن تطبق عليه بفكيها. عاد إلى فيليب وسيلين وعقله وقلبه واقفان على خط واحد، امتداده سيلين. رآها أجمل كثيرا من ذي قبل، وجلس معهما ليضعوا خطة توغلهم داخل الغابة الملعونة. أخرجت الأميرة خريطة تملكها لغابة السحاب الملعونة، رسمها جيش أطلانتس في عهد الملك جايد. تأمل أليكس وفيليب الخريطة جيدا، لم يعرفوا بوجود شيء كهذا. رأوا الأرض السحابية فوق جبل أتنا، يتفرع فيها نهر الحمم مكونا شكلين رئيسيين. الشكل الأول دائرة متوسطة الحجم تنبع من جبل أتنا وتصب فيه، وداخل دائرة الحمم مرسوم بعض القلاع الحجرية التي كان يسكن فيها الناريون، وفي الطرف الشمالي لدائرة نهر الحمم يتفرع النهر في تفريعة بيضاوية الشكل تمر بالقرب من أطراف غابة السحاب الملعونة من الشمال والشرق والجنوب. يفصل بينها وبين الأشواك في طرف الغابة كيلومترات قليلة، وتدور التفريعة حول الغابة إلى أن تلتقي بالطرف الجنوبي لدائرة الحمم الملعونة وتصب معها في جبل أتنا. في جولاتهم السابقة في غابة السحاب لم يتجاوزوا دائرة نهر الحمم الأولى البيضاوية، لقد صارعوا ثعبان الحمم عند طرفها الشرقي. قالت لهما سيلين: لا شك أن الرجل ذا العباءة السوداء يسكن في عمق الغابة الملعونة عند قلاع الناريين. يمكننا الدخول من الجانب الشرقي الأقرب لمعسكر الملك الطائر كما يفعل باقي النبلاء، لكن ستكون مسيرة طويلة داخل الغابة، أو أن ندخل الغابة من الجانب الجنوبي الغربي أسفل جبل أتنا. سيقصر هذا الطريق علينا داخل الغابة. بعد اقتراحا رائعا وافقها أليكس وفيليب، فهذا سيبعدهم عن جموع رجال النبلاء والجنود وربما انتباه العدو أيضا. أخذوا يفكرون في وسيلة لتخطي أنهار الحمم. إن عرض الجزء الذي رأوه عندما قاتلوا النارية والأفعى يصل إلى 20 مترا على الأقل. فكروا في استخدام المركبات الطائرة، لكن الدخان يتسرب إلى داخل المركبة ويسد مسام طاقة الأورات فتتوقف عن العمل. المركبات الطائرة الوحيدة التي تمكنت من اختراق غابة السحب الملعونة هي أهرامات المصريين الطائرة. لم يجدوا أي وسيلة سوى استخدام حبل معدني مقاوم للحرارة. يطلقون حجرا مربوطا بالحبل نحو الأشجار الصخرية، وعندها يحركون الحجر حتى يعلق بالصخور، ثم يتسلقون الحبل إلى الجهة الأخرى. جهزوا المعدات التي يحتاجون إليها، فسوف يتحركون في الصباح الباكر. ذهب أليكس وفيليب كي يناما، وهناك قال فيليب لأليكس: يبدو أن السمكة أكلت الطعم. سيلين مهتمة بك، لقد سألتني الكثير من الأسئلة عن عملنا في الصيد وحياتنا وبعض الأسئلة عن طباعك. سأل أليكس: وماذا قلت لها؟ قال فيليب: أخبرتها أنك تحبها. صاح أليكس: ماذا؟ ضحك فيليب وقال: أمزح معك، أخبرتها الحقيقة، ليس لدينا شيء لنخفيه. نام جيدا هذه الليلة، فهما يعرفان أنه سيكون أمامهما مغامرة كبيرة في اليوم التالي. وفي هذه الليلة عاد الخادم الذي أرسله الملك ليقتفي أثر أليكس، وأخبره أن كلام الناس الذين تعامل معهم والذين يسكنون بجواره يطابق ما قاله. إنه يتيم بالفعل بلا أهل، يعيش منذ كان في سن 15 في غرفة صغيرة في العاصمة. أخلاقه طيبة، يساعد من حوله، ولديه صديق مقرب يدعى فيليب يسكن في العاصمة أيضا. عاش مع والدته وربطته بها علاقة أقوى من المعتاد، حتى توفيت إثر مرض شديد ألم بها ويزور قبرها من حين لآخر. في صباح اليوم التالي تحرك أليكس وفيليب وسيلين معا في مركبتهما الطائرة. انطلقوا نحو المكان الذي اتفقوا عليه في جنوب غرب الغابة الملعونة، ومعهم كل الأدوات التي يحتاجون إليها. رأوا جبل إتنا والسحابة الكبيرة البارزة من أعلاه، لونها الأبيض المسالم من الأسفل لا يتماشى مع الغابة الملعونة أعلاها. ارتفعوا بالمركبة الطائرة ووقفوا بها على طرف السحاب. هبطوا من المركبة ووضعوا أقنعة التنفس، ثم حملوا أغراضهم وانطلقوا في مناورات تدربوا عليها جيدا ليتفادوا الأشواك. عادوا إلى جوف غابة السحاب الملعونة من جديد، لكن من منطقة مختلفة. موهوا أنفسهم بالسحاب الأسود كي لا يلاحظوا بسهولة ولا تلتقط رائحتهم، وتقدموا في الغابة بحذر حتى وصلوا إلى نهر الحمم البركانية. حددوا موقع أطول شجرة صخرية أمامهم وقذفوا نحوها خطافا ينتهي بحبل معدني طويل، وبدأوا يسحبونه. لم يعلق الخطاف بأي بروز في الشجرة وسقط على الأرض، وسقط منتصف الحبل في الحمم البركانية لينصهر على الفور. أخرج أليكس سيفه وضرب الحبل بقوة كبيرة كي لا تزحف النار وتطوله. أخبرتهما سيلين أن لديها فكرة. أخرجت سهما معدنيا مزودا بطاقة الأورات وربطت فيه طرف الحبل، ثم أمسكت بقوسها ورمته ليخترق أعلى الشجرة الصخرية. تنهد أليكس في ارتياح وربط باقي الحبل حول شجرة صخرية أخرى أمامهم، ثم تسلقوا الحبل بحذر واحدا تلو الآخر، وقد ارتدوا قفازات عازلة للحرارة. تقدم أليكس في البداية، ثم سيلين، وأخيرا فيليب. مضوا ببطء داخل الغابة حتى رأوا من بعيد قلاعا حجرية بدت مهجورة. اقتربوا منها بحذر، لكنهم سمعوا صوت رفرفة أجنحة، ومن الأعلى هبط تنين رهيب. جسده مكون من حمم بركانية تتطاير الحمم من حوله مع حركة جناحيه، ووقف في النهاية فوق سور القلعة. فكر أليكس، لا شك أن هذا هو مصدر أمطار الحمم البركانية التي توقف تقدم الجنود. تحركوا ببطء ليختفوا خلف أحد الأشجار الصخرية. كيف يمكنهم قتال هذا الوحش؟ حتى لو هاجموه وتمكنوا من الانتصار بطريقة ما، فإنهم سيجذبون انتباه الناريين والرجل ذي العباءة السوداء، وسيكون قتالا مرعبا ضدهم جميعا. وبينما هم غارقون في أفكارهم، ظهر كلب جحيم من خلفهم. حبسوا أنفاسهم وتصلبوا في وقفتهم محاولين خداع الكلب الذي شعر أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام، لكنه لا يعرف ما هو. تلفت الكلب حوله ثم مضى في طريقه، وحينها تنهد فيليب وقال: كان هذا وشيكا. ابتعد الكلب عنهم، لكن أذنيه الكبيرتين جعلتاه يسمع الكلمات الهامسة ويعود أدراجه وهو متشكك بنسبة أكبر من وجود شيء في هذا المكان. وحين اقترب كثيرا من مصدر الصوت، شعر بطاقة كريستالة الأورات الموجودة في فأس سيلين، فأطلق عواء تردد صداه في الأرجاء كأنه أجراس إنذار، وارتفعت أصوات الكلاب قادمة من كل مكان، وحلق تنين الجحيم في الهواء متجها نحو الصوت. على الفور عزف فيليب بالناي لحنا يزيد سرعتهم. لم يهتم لأن يراهم كلب الجحيم بشكل دقيق، فرفقاؤه القادمون سيمشطون كامل المنطقة حتى يعثروا على آثارهم. هربوا سريعا إلى الشرق، وكلاب الجحيم ترقد خلفهم تحاول أن تقلص المسافة بينهم، وتحرك التنين يلاحقهم طيرانا. وصلوا إلى نهر الحمم الذي يقود إلى منتصف الغابة، لكنهم رأوا شيئا عجيبا. هناك جسر مبني فوق الحمم. لم يفكروا كثيرا وعبروا الجسر مسرعين. توقفت الكلاب والتنين عن ملاحقتهم، وتابع الثلاثة التقدم حتى انتبهوا للأمر، فسألت سيلين: أين ذهبوا؟ أجاب فيليب: ربما سيلتفون من حولنا ويمسكون بنا في مكان آخر. رأى أليكس مبنى يكاد يختفي بين الأشجار الصخرية، فأشار نحوه وقال: ما هذا؟ على ضوء الحمم رأت سيلين قمة مبنى متوسط الارتفاع منتصبا بين أشجار صخرية متلاصقة، فقالت: هذا الجسر والمبنى غير موجودين على الخريطة. فجأة هبط تنين الحمم من الأعلى ووقف فوق المبنى الحجري وهو ينظر نحوهم. قال فيليب: لا تخافا. ثم أمسك بالناي وعزف لحنا لتهدئة هذا الكائن العجيب، وأخذ يقترب منه بحذر حتى صار يقف أسفل البرج. وعندها هبط التنين ووقف بجوار فيليب ونفث فيه نارا عظيمة. كاد قلب أليكس وسيلين أن يتوقفا وهما يشاهدان فيليب يشتعل بالنيران، وهما بمهاجمة التنين، لكن حدث شيء عجيب جعلهما يتسمران في موضعهما. جسد فيليب المشتعل أخذ ينمو ويزداد حجما وطولا. احترقت ملابسه لتظهر تحتها عباءة سوداء كبيرة، ثم انطفأت النار فوق العباءة وظلت تشتعل في وجه فيليب حتى مال برقبته نحو اليمين لتطقطق وتخمد النيران. نظر إليهما وقال: مرحبا بكما في منزلي المتواضع، سأجهز لكما حفل شواء سيعجبكما كثيرا. الفصل الثالث: العالم بين النجوم. نظر أليكس نحو فيليب لا يصدق ما يراه. ما الذي يعنيه هذا؟ صاحت سيلين: الرجل ذو العباءة السوداء، هو أنت يا فيليب؟ قال أليكس بغضب: ما هذه الحماقة؟ بالطبع لا شك أنه قتل فيليب وأخذ جسده بحيله الشيطانية ليتمكن من الوصول إلينا، لكن السؤال متى فعل هذا؟ ضحك الرجل ذو العباءة السوداء وقال: أعرف أن الصدمة كبيرة بالنسبة لك، لكن أنا فيليب، لا تقلقا، موتكما عقاب كاف على ما فعلتماه بي في المحاكمة، لذا لن أقتلكما دون أن تعرف الحقيقة، لأن موتكما حينها سيكون بلا متعة أو معنى. رد أليكس: أنت لست فيليب، هل تظن أن هذه الحيلة الحمقاء ستنطلي علي؟ رد الرجل: حقا يا أليكس، ربما يعرف بعض الأشخاص الآن بقدرتي على قراءة ما يجول في العقول. على سبيل المثال، فإن سيلين معجبة بك، لكن أمرها معقد قليلا بسبب صراعات داخلية عميقة في رأسها، أليس كذلك يا سيلي؟ نظرت سيلين نحوه بغضب، إنه يعرف ما يدور في عقلها حقا. أكمل حديثه: إن أردت الاعتراف بإعجابك فالآن هو الوقت المناسب، على الرغم من أنه لا يوجد مستقبل لعلاقتكما، فكلاكما سيموت الآن. قال أليكس وهو ينظر إلى التنين الواقف على المبنى خلف فيليب: حقا؟ ألقى أليكس بسيفه بعيداً وأشار لسيلين كي تعطيه فأسها، ثم أمسك بالفأس ولفها في الهواء وتابع. لو أنك ستقول المزيد من هذا الهراء، فلا يهمني معرفة أي شيء، ولنرى من الذي سيموت. نظر فيليب نحو الفأس وقال: هذه الأسلحة ذات كريستالات الأورات، إنها متعبة حقا. كنت أثبت لكما فقط أن لدي قدرات عقلية. ستسألانني لماذا أثبت لكما؟ ببساطة لأنك يا أليكس منيع ضد قدراتي على قراءة العقول. لقد بقيت بجوارك لسنوات محاولا أن أعرف سر هذا الأمر دون جدوى، لكني أعترف أن رفقتك ممتعة لأنك مليء بالمفاجآت. أعرف أن لديك ماضيا تخفي وأنك لست من أطلانتس. لا شك أنك في صغرك قد ارتكبت جريمة شنيعة في بلدك ثم هربت إلى أطلانتس، لكني لم أتخيل قط أن تمتلك هذه القدرات القتالية. كيف وصلت إلى هذا المستوى؟ أجابه أليكس: أتسألني حقا؟ ظننت أنك ستعطينا الإجابات قبل أن نموت. كيف صرت هذا الرجل ذا العباء؟ رد فيليب: كنت سأفخر بنفسي لو أن لي دخلا في تحولي إلى هذا الحجم والطول الكبيرين، لكن الحقيقة أن أبي وأمي هما السبب. لقد اختارت أمي دونا عن رجال العالم بأسره أن تقع في حب أحد الناريين قبل حربهم مع جد سيلين الملك جايد، وقد هربت من أسرتها وتزوجته في السر، ثم قتل جدك الناريين مع المصريين. وكما ترين، إن قتلتك الآن فما علي شيء، لكل الحق في الانتقام. قالت سيلين: هذا يعني أنك نصف ناري ونصف بشري؟ أجابها فيليب: بالضبط. ضحك أليكس فسأله فيليب: لماذا تضحك؟ قال أليكس: هل تدرك أن التاريخ يعيد نفسه؟ رد فيليب: ما دخل هذا بما يحدث؟ قال له أليكس وهو يحكم قبضته على الفأس: لقد أصبت فيما يخصني. بالفعل أنا لست من أطلانتس، لكن جدها وجدي تعاونا معا في قتلكم أيها الناريون، فأنا حفيد ملك المصريين الأسبق. فغار فيليب فاه دهشة، وكذلك فعلت سيلين. لم يتخيل فيليب هذا الأمر، لقد أراد أن يفاجئهما بحقيقته، لكن حقيقة أليكس صادمة مثل حقيقته تماما. استجمع فيليب شتات نفسه وقال: أخفيت عنك حقيقتي وأخفيت عني حقيقتك، إذن فنحن متعادلان. والآن يا من قتل جداكما أبي، سأنتقم منكما. أخرج فيليب الناي وصهره ثم قال: حظا سعيدا في قتالي، سعدت بالتمرن معكما ومعرفة كل خططكما في المعارك. كنتما تعتمدان علي كثيرا لمساعدتكما بالنغمات، والآن لا أمل لكما في الخروج من هنا أحياء. رفع التنين جناحيه وأطلق نحوهما وابلا من الحمم البركانية، لكن أليكس تقدم سيلين ولف الفأس بقوة فشتتت الطاقة التي حول الفأس الحمم البركانية بعيدا. إن فأس الأميرة من أقوى أسلحة أطلانتس، ويوجد في هذه المملكة 5 أسلحة فقط تحتوي على أورات زرقاء في داخلها. ورثت الأميرة فأسها من خالها الأكبر، ويوم وفاته أقسمت أن تكون في شجاعته. خرجت الأميرة من خلف أليكس وأطلقت سهام الطاقة نحو التنين الذي بدا أنه تألم قليلا من السهمين، وهبط ليقف على الأرض أمامهما وهو يجهز جناحيه لهجمة كبيرة. لكن أليكس اندفع نحوه وضربه بالفأس بقوة في رأسه لتنقسم إلى نصفين. مرت بضع ثوان ظن فيها أليكس وسيلين أنهما انتصرا على التنين، لكن الرأس انصهرت وتشكلت من جديد. أشار فيليب للتنين فرجع نحوه، ثم تحول التنين إلى سيف كبير من الحمم. أمسك به فيليب وحركه في الهواء أمام عباءته السوداء، ثم رفعه لأعلى وهبط به لمواجهة فأس أليكس. انطلق كل منهما مسرعا نحو الآخر، واصطدم الفأس بالسيف يحاول كل منهما أن يدفع خصمه بأقصى ما لديه من قوة، لكن سيف التنين استطال طرفه وتحول إلى رأس تنين من الحمم هاجمت أليكس، الذي اضطر إلى أن يقفز متراجعا كي لا تصيبه. وفي المقابل تحرك فيليب إلى الأمام مهاجما. دار أليكس حول نفسه وهو ينخفض مهاجما قدمي فيليب، لكنه قفز لأعلى متجنبا الفأس الطويلة، وعندها أصابه سهم من سهام سيلين. حاول أن يتحمل على نفسه ويهاجم أليكس من جديد، لكن سهما آخر اخترق صدره فصاح: تبا لك يا سيلين، إن سهام الطاقة هذه تؤلم كثيرا. حول جسده إلى حمم لتنصهر السهام المعدنية داخل جسده، ثم أكمل حديثه: جيد، لقد كنت جائعا، شكرا يا سيلين على هذه الوجبة الممتلئة بالمعادن. رمى فيليب السيف لأعلى فتحول إلى تنين من جديد، انقض على سيلين بأقصى سرعة له. قفز أليكس مسرعا وضرب التنين بالفأس، لكن فيليب قفز خلف أليكس وأخرج من عباءته السوداء سيفا كبيرا وطعن أليكس في ظهره وهو يقول: خصمك هنا. سقط التنين منصهرا في الأرض، ثم سقط أليكس المطعون في ظهره. لكن المفاجأة أن سيلين كانت ترى قدوم فيليب نحو أليكس، لذا طعنته بقوة بسيف ممتلئ بالطاقة في نفس لحظة طعنه لأليكس، فسقطا معا. ألقت الأميرة بالسيف وأمسكت بفأسها لتجهز على فيليب، لكن قذيفة نارية كادت تصيبها، سقطت أمامها وأشعلت النار في فيليب. نظرت حولها فوجدت الناريين يتقدمون من المبنى المخفي، وأمامها ثوان قليلة تقرر فيها ماذا ستفعل. أحكمت قبضتها على الفأس وترجتها أن تعيرها من طاقتها الكبيرة. اندفعت الطاقة من الفأس لتجري في جسدها وعضلاتها، وحملت أليكس والسيف مغروز فيه، وركضت مسرعة متجهة ناحية الجسر. تمكنت من عبوره بالفعل، وانطلقت مسرعة تجري عبر الغابة متجهة نحو المكان الذي أتوا منه. صاح أليكس متألما: اتركيني وارحلي. لم تستمع له أو ترد عليه. طردتها كلاب الجحيم وكادت أن تمسك بها، لولا أنها قفزت في اللحظة الأخيرة ووضعت الفأس فوق الحبل المغروس بالسهم المعدني في الشجرة وأمسكته بيدها الأخرى، وأليكس معلق في حضنها والسيف في جسده يضغط بقوة على كتفها من الأمام، لكنها تحملت وتزلج بها الفأس فوق الحبل المشدود إلى الجهة الأخرى من النهر البركاني، وسط صرخات أليكس المتألمة التي يحاول أن يكتمها. ركضت مسرعة في الجانب الآخر نحو طرف الغابة، وقد عبرت كلاب الجحيم نهر الحمم وكأنه ترعة صغيرة، وتابعوا مطاردتها. وصلت أخيرا إلى الأشواك على حافة الغابة الملعونة، خلعت جهاز تنفسها وألقته بعيدا، وتدفقت الطاقة في جسدها وفأسها وضربت بها عددا من الأشواك أمامها، فانقطعت الأشواك على الفور، ومرت سيلين وأليكس على كتفها قبل أن تنمو الأشواك من جديد. وضعته في المركبة الطائرة وقد فقد وعيه، وقادتها مبتعدة عن غابة السحاب الملعونة متجهة نحو مخيم الملك الطائر بأقصى سرعة ممكنة. استيقظ أليكس ليجد نفسه نائما في غرفة غريبة. شعر بألم كبير في جسده، خاصة في مكان الجرح المربوط بالضمادات الطبية. لا يعرف كم نام من الوقت، لكنه وجد سيلين نائمة فوق مقعد مجاور. غزت ملامحها قلبه حتى نسي ألمه وإصابته. ناداها وأيقظها لتشرق شمسها في عالمه. سألها: كم مر من الوقت على إصابتي؟ أجابت: الشكر لله على سلامتك، مر يومان. قال الأطباء إن السيف لم يصب القلب أو الرئتين أو الأوردة والشرايين المحيطة، لهذا كانت فرص نجاتك طيبة، خاصة أننا لم ننزع السيف من مكانه. فكر أليكس: كيف مر السيف في صدري دون أن يصيب أيا مما ذكرته؟ لا شك أنها معجزة من نوع ما. حاول أن يتحرك، لكن سيلين صاحت معترضة: لقد أمر الأطباء بأن تبقى مستلقيا قدر الإمكان حتى يلتئم الجرح. سألها أليكس: هل هناك أي أخبار عن فيليب؟ قالت: لا، لم يحدث أي جديد. الجنود والنبلاء يواجهون الناريين في الغابة المحرمة، ولا يستطيعون تجاوز نهر الحمم. في هذه اللحظة فتح الباب ودخلت كورديليا مسرعة إلى الغرفة. قالت: عزيزي، ما الذي حدث؟ أخبروني أنك أصبت في القتال. رد عليها أليكس: إنه جرح بسيط، سأتعافى قريبا، شكرا لاهتمامك. قالت متجاهلة تماما وجود سيلين: هل تمكنت من قتل الرجل ذي العباءة السوداء؟ قال لها: لا، لم أفعل، لقد أصابني. وبعدها قالت له: ماذا؟ تمكن من هزيمتك؟ قالت سيلين: لقد هاجمني تنين الرجل ذي العباءة، وأنقذ أليكس حياتي مضحيا بنفسه، وطعنت الرجل بدوري بأحد سيوف الطاقة. ردت كورديليا: ماذا؟ تركت نفسك تتعرض للإصابة من أجل حمايتها؟ هل أنت أحمق؟ تعرض نفسك للهزيمة من أجل أمر تافه كهذا؟ قدراتك الفائقة في القتال هي كل ما تمتلك، كيف تلوث سمعتك بعار الهزيمة؟ ألا ترى أنك تضعني في موقف محرج؟ كيف سنصير معا وهذه السمعة تلاحقك؟ أراد أليكس أن يخبرها أن تذهب إلى الجحيم، لكن الغضب زاد من آلام جرحه. قالت سيلين: هل قررتما أن تصيرا معا؟ ردت كورديليا: قررنا قبل أن يهزم. لا أعرف الآن ماذا سيحدث، فلا يمكنني أن أترك سمعتي في المملكة تتأثر بأمر كهذا. رد عليها أليكس: لكننا لم نتفق على أن نكون معا. قالت كورديليا: حقا؟ لقد سبحت في قصري معي وحدنا، هل يوجد معنى آخر لهذا الأمر غير أننا اتفقنا أن نصير معا؟ على أي حال لم أعد مهتمة بتطور علاقتنا، ضاعت أسطوريتك مع هذه الهزيمة، وليتها كانت هزيمة فقط، تركت فتاة تنقذ حياتك. وداعا يا أليكس. قال أليكس: وداعا. في هذه اللحظة دخل الملك إلى الغرفة بينما تهم كورديليا بالرحيل. قالت للملك: كان لدي آمال عظيمة حياله. ضحك الملك وقال: هل رغبت في أن تضميه إلى أملاكك؟ للأسف يا كورديليا، لن تقدري على شراء هذا الشاب. ردت كورديليا: انفصلت عنه للتو، لا يساوي شيئا بعد هزيمته. صاح أليكس معترضا رغم آلامه: لكننا لم نرتبط من الأساس. أجابت كورديليا: لا يهم كثيرا منظورك للحقائق، التاريخ يكتبه المنتصرون. قال الملك: سأخبرك سرا يا كورديليا، وتعلمين أهمية عدم إفشاء الأسرار، إن هذا الفتى هو ولي عهد مملكة المصريين. وقفت كورديليا مذهولة لا تصدق ما سمعت. هل هذا حقا ولي عهد المصريين؟ لو أن هذا الأمر حقيقي ستكون هي الخاسرة الأكبر في كل ما حدث. ضحكت كورديليا وقالت: حس الدعابة لديك صار رائعا أيها الملك. أتريد أن تقول لي إن هذا الفتى من النبلاء؟ ألا ترى الثياب التي يرتديها؟ قال الملك: في الحقيقة ليس لدينا أي دليل سوى مهاراته القتالية المتقدمة، فأسلوب أفعى الكبرى لا يعلم سوى في مصر، وبالفعل أمير مصر الأصغر فقد قبل 5 سنوات دون أي دليل على مكان تواجده. لقد أرسلت إلى أهله أخبرهم بوجوده هنا، وهم من سيؤكدون لنا الأمر. قال أليكس: جلالة الملك، لماذا فعلت هذا؟ قال الملك: لمصلحة الجميع، أمر كهذا لا يمكن إخفاؤه. كنت شجاعا عندما أخبرتني بهذا، ويجب أن أكون أكثر شجاعة وأفعل ما هو صواب. قال أليكس: لقد رحلت من مصر لأني كرهت أن أولد في قالب ومسار محدد لي من قبل، وددت أن أحيا كيفما شئت. إن أسرتي برحيلي عنهم ربما يعتبرونني ميتا الآن بسبب اختياري هذا الطريق. قالت كورديليا: أنت أمير مصري؟ توقف عن هذا الهراء، خدعتك ستكشف قريبا. وحتى لو كنت أميرا مصريا فبرحيلك عنهم ما عاد لك قيمة أيضا. تحاول كورديليا أن تزيل من عقلها احتمال أن يكون كل هذا الكلام حقيقيا. العائلة الملكية المصرية هي الأغنى في العالم، هي وكل ممتلكاتها لا تساوي شيئا في إمبراطوريتهم الواسعة. لقد حرقت الجسور بينها وبين أليكس قبل دقائق. آه، لو كانت تعلم هذا لهبطت وأمسكت يده تقبلها فرحا بسلامته، وأبقت على فرصها حتى تتضح الأمور. لكن الملك قال لها: ولي العهد المصري الأمير حور سيحضر إلى هنا قريبا ليقابله بنفسه، كما أنه يرغب في خطبة ابنة سيلين. صاح أليكس وسيلين في وقت واحد. ماذا؟ قالت كورديليا: إذن لننتظر ونرى. رحلت من الغرفة عائدة إلى قصرها وهي تفكر في ولي عهد المصريين الأمير حور. كان يجب أن يكون هذا طموحها منذ البداية. بينما صاحت سيلين: لن أتزوج من أحد، قتلت صاحب العباءة السوداء وأستحق أن أصير الملكة بلا أي شروط. قال لها الملك: وأين هو صاحب العباءة السوداء؟ ما دليلك على هذا؟ لو أثبتت لي الأمر فلك ما اتفقنا عليه، بغير هذا لن يقتنع الشعب أو النبلاء. قالت: إذن سأعود إلى غابة السحاب الملعونة وأحضر جثمانه. تكلم أليكس: بل سنعود معا، امنحيني فقط 2 للتعافي. قال الملك: لا تقلقي يا سيلين، أنا لم أوافق على زواجكما، لكننا سنقابله فقط ونرى ما لديه. أما أنت يا أليكس فمعذرة، لن تغادر إلى أي مكان حتى يصل أخوك الأكبر ونتيقن من حقيقتك. صاح أليكس متألما: لكن لا يمكننا أن ندعها تعود إلى الغابة وحدها. تبا لك يا فيليب، لولا هذه المفاجأة التي أفسدت خططنا لانتصرنا على الناريين. امنحنا فقط المزيد من الوقت. رد الملك: المزيد من الوقت؟ لقد كان فيليب معك ل5 سنوات كاملة ولم تتعرف عليه حتى. لولا أن ابنتي كانت معكما وإنقاذك لها وإصابتك لشككت أنك شريكه في كل ما يحدث. أصاب أليكس الإحباط، لا يود أن تذهب سيلين وحدها إلى هناك، ولم يرغب أن يعثر عليه أخوه الأكبر. هل أخطأ حينما قال الحقيقة للملك؟ لا يدري، بدا له هذا تصرفا خاطئا الآن. عليه أن يجد طريقة يعالج بها الموقف. قال للملك: لقد طلبت منك ألا تخبر العائلة المالكة عن مكاني، لماذا فعلت هذا؟ قالت سيلين: لماذا؟ لماذا تركت مصر وانتقلت للاختباء هنا بين العامة في أطلانتس؟ تنهد أليكس وقال: لقد أخبرت أباك بهذا، لم أرغب في أن يحدد مستقبلي بناء على ما تفعله عائلتي. أردت البحث عن ذاتي وتحقيقها بنفسي والبدء من جديد في مكان لا يعرفني فيه أحد. الحياة هكذا أكثر متعة. جلس الملك فوق أحد المقاعد وقال: إنك تهرب من أعبائك، أرى فيك مقومات عظيمة تهدر استخدامها، ستكون ذا نفع كبير للبشر في هذا العالم. ربما تضطر إلى أن تعيش حياة مرهقة لا ترغب فيها، لكنك ستشعر بتحسن حين ترى السعادة مرتسمة على وجوه من تحكمهم. لقد اخترت بالفعل أن تبتعد عن كل هذا، لكن المحارب النائم داخلك استيقظ من جديد وتقاطع طريقك مع طريق الملوك. وواجبي كملك، حتى لو لم تكن من مواطني أطلانتس، أن أعيدك إلى الطريق الصحيح. ولا أدري إن كان في هذا نفع لأطلانتس أو ضد مصلحتها أن أعيد للمصريين محاربا بهذه القوة، لكن بدا أن هذا هو القرار الأفضل للجميع. فكرت سيلين في أمر آخر: إن أخاه قادم ويرغب في الزواج منها لتوحيد المملكتين. إنه أمر معقد للغاية، لو توحدت مملكة مصر مع أطلانتس سينتج عن هذا التحالف أقوى مملكة عرفها التاريخ البشري، ستخضع لها كل الممالك الأخرى ويصير العالم مملكة واحدة كبيرة. هل يمكن أن تقف رغبتها عائقا في تحقيق هذه النقلة الكبيرة في الحضارة البشرية؟ رحل الملك وتركهما معا، والأجواء مشحونة بعواطف متضاربة، مشاعرهما كالفصول الأربعة: خوف وانجذاب وغضب وقلق، كلماتهما أمطار تأبى الهطول. أراد أليكس أن يأخذ يدها ويهرب من هذا المكان لعالم بعيد يعيشان فيه وحديهما، لكن لا مجال للمزيد من الهرب. جلس أليكس متجاهلا ألمه، فصاحت سيلين: ماذا تفعل؟ قال لها: أود إخراج ما في عقلي، سأتمرن. قالت: هل أنت مجنون؟ بهذه الطريقة ستعيد فتح جرحك. لم يهتم لما تقول واعتدل واقفا، ثم هبط ببطء على الأرض واستند على يديه، ثم بدأ ينفذ تمرين الضغط: 10 تكرارات، 20 تكرارا، 100 تكرار، 500 تكرار، 1000 تكرار. تبا، لقد تعب من العد، لكنه استمر في تنفيذ الحركة ذاتها. في البداية شعر بألم شديد في مكان الجرح، لكنه بإصراره على التمرن تجاهل جسده هذا الألم حتى لم يعد يشعر به، وانتقل عقله إلى عالم آخر أكثر هدوءا وصفاء. رأى نفسه طائرا في فضاء مظلم والنجوم تتلألأ من بعيد، وأمامه رقعة شطرنج عملاقة، وبدلا من القطع البيضاء والسوداء وقفت قطع ترتدي ملابس البشر وقطع نارية في الجهة المقابلة. موقف القتال ملتهب، وبطريقة ما عرف أنه دور قطع البشر للعب. تأمل الرقعة جيدا، ثم لفت انتباهه أمر غريب: إن هذا الفارس البشري يشبهه، إنه يقف بعيدا في طرف الرقعة، موقفه سيء. اللعبة الصحيحة لقطع البشر أن يعدل الفارس وضعه ويعود للدفاع عن الملك. مر شهاب أمامه أو في عقله، لم يكن واثقا من الأمر، لكنه فهم ما قصده الملك. عليه أن يعود إلى الطريق الصحيح. شعر بشيء ما يتحرك في الظلام من حوله، وقبل أن يتبين ماهيته استيقظ ووجد نفسه نائما على السرير في نفس الغرفة. لم يشعر أن الجرح يؤلمه، نهض بكل سهولة وخرج من الباب ليجد حارسين يقفان أمامه. قال أحدهما: عذرا سيد أليكس، لا يمكنك الخروج. قال لهما: هل ستمنعني؟ رد الآخر: إنها الأوامر. فتح أليكس باب الغرفة وعاد للداخل. رأى القمر يتلألأ في السماء خارج النافذة. فكر في سيلين، ترى ماذا تفعل الآن؟ نظر أسفل النافذة ليرى البحر الواسع يمتد في جميع الاتجاهات يتموج وكأنه يبتسم له. تذكر حين رأى البحر أول مرة مع أخيه الأكبر حور في شمال مصر، وبينما هو على هذه الحالة سمع وقع أقدام في الخارج، ودخل أحد الجنود الغرفة وهو يلهث وقال: معذرة، الملك يريدك أن تأتي على الفور. نظر له أليكس بتعجب وسأل: ما الذي حدث؟ قال له: أطلانتس تنهار، الرجل ذو العباءة السوداء يهاجم مع الناريين المراكز المسؤولة عن رفع أطلانتس في السماء. انطلق أليكس مع الحارس على الفور. تستخدم مملكة أطلانتس تقنية فريدة من القوى المغناطيسية لرفع أرضها في السماء عبر عدد من مراكز القوى المغناطيسية المتوزعة في أرض المملكة. إن خسارة واحد منها لن يتسبب في مشكلة، لأن قوى الرفع موزعة على مراكز متعددة، لكن خسارة عدد من المراكز المتجاورة قد يتسبب في ميل المملكة أو انقلابها وسقوطها في البحر. ركب أليكس مركبة طائرة مع الحارس وانطلقا معا إلى قصر الملك. خرج جيش أطلانتس بالكامل لتأمين المراكز المغناطيسية، وصدرت الأوامر لقوات أطلانتس المتواجدة عند غابة السحاب الملعونة بالتراجع على الفور إلى المملكة. وصل أليكس أخيرا إلى القصر ودخله على الفور متجها إلى قاعة الملك، ودلف إليها ليجد الملك مجتمعا مع النبلاء الذين نظروا نحو أليكس في تعجب. من هذا الذي يقاطع اجتماعهم؟ عدا كورديليا التي صاحت: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال الملك: أنا من أرسل في إحضاره. ونظر في تعجب إلى أليكس الذي بدا أفضل حالا من وقت مقابلتهما في الصباح، وقال: كيف حال إصابتك؟ رد أليكس: لا أشعر بأي ألم. قالت كورديليا: تخلى عن كبرياء الرجال السخيف، فهو يكلفكم حياتكم على الأغلب. سألها أليكس: عما تتحدثين؟ قالت: كيف لا تشعر بالألم؟ بحق الإله، لقد اخترق سيف جسدك قبل يومين. كما قلت لكم، لا يمكننا استخدام شخص يتجاهل الحقائق. صاح أليكس: أنا بخير. ردت عليه كورديليا: بالطبع، الرجل ذو العباءة السوداء يظهر من جديد، فترغب في الثأر لهزيمتك متجاهلا حالتك. ستهزم من جديد أيها الأحمق. علت الهمهمة بين النبلاء، أغلبهم يؤكدون كلام كورديليا، لكن أليكس صاح غاضبا وهو يضرب طاولة صغيرة بالقرب منه. كفوا عن هذا الهراء! انفجرت الطاولة متحطمة إلى قطع صغيرة، ودخل الحراس الغرفة على الفور ليروا مصدر هذا التحطم. أما النبلاء فحدقوا إليه دون أن يقول أي منهم شيئاً، حتى قطع هكتور الصمت وقال: هل تقدر على المبارزة يا فتى؟ سحب أليكس سيفي الجنديين القريبين منه في حركة خاطفة. لم يدرك الجنديان أن السيفين اللذين سحبهما أليكس يخصانهما إلا عندما حاولا الوصول إلى سيفيهما لإيقافه ولم يجداهما. قال لهكتور: هل هذه إجابة كافية عن سؤالك؟ إن هكتور مبارز لا بأس به، نهض وتوجه نحو أليكس وشهر سيفه وقال: إن الرجل ذا العباءة السوداء خطف سيلين حين واجهته عند أحد مراكز القوى المغناطيسية الشمالية، وقال للجنود إنه سيعيدها لو تمكنت من هزيمته في مبارزة جديدة. يخبرنا الملك أن نثق بك، لكني لا أثق سوى بما يمليه علي سيفي. إن تمكنت من هزيمتي ستكون مؤهلا لمبارزة الرجل ذي العباءة السوداء، أما لو خسرت فلن يكون هذا جديدا عليك بأي حال. قال أليكس غاضبا: تريد أن تبارزني؟ ألقى أليكس بالسيفين من يده وتابع: تعال إلي. رد هكتور بغضب: ستدفع ثمن استهزائك بي غاليا. اندفع هكتور مهاجما أليكس بسيفه، واندفع أليكس نحوه ثم قفز عاليا من فوق هكتور متفاديا ضربة السيف، وضرب هكتور بكعب قدمه في ظهره بينما يندفع للجهة الأخرى. تألم هكتور لكنه استدار في سرعة وغضب وهاجم من جديد، لكن في هذه المرة تقدم أليكس وأمسك بيد هكتور المهاجمة وأداره ليسقط على ظهره فوق الأرض ويجرده من سيفه وسط دهشة النبلاء والقادة. قال أليكس: أيها الملك، لا يوجد وقت للمزيد من هذا الهراء، يجب أن ننقذ سيلين على الفور. رد الملك: قال الرجل ذو العباءة السوداء إنه سينتظرك في مكانكما المفضل، أين يقع هذا المكان؟ قال أليكس: إنه بالقرب من البحر خارج أسوار المدينة حيث اعتدنا أن نصطاد معا، سأذهب على الفور. استدار أليكس ليخرج من الباب لكن صوت الملك أوقفه: انتظر يا أليكس. تقدم الملك نحوه يحمل سيفا بين يديه، سيفا بداخله كريستالة زرقاء تتدفق منها الطاقة. تابع قائلا: خذ هذا السيف معك، الله يخدمك أفضل من خدمته لوزيرنا السابق أطلس. أخبرنا الرجل ذو العباءة السوداء أن نجعلك تأتي بمفردك، لكننا سنكون قريبين منك على أي حال، لذا خذ هذه الألعاب النارية واستخدمها لإعطائنا الإشارة لنقتحم المكان. نهض القادة والنبلاء ليغادروا مع أليكس والملك استعدادا للمعركة القادمة، حتى هكتور تجاهل تماما غضبه مما حدث، فهم يواجهون موقفا عصيبا يتطلب أن يقفوا جميعا معا. أما كورديليا فظلت مكانها ونيران الغضب تشتعل في قلبها. لا يمكن لهذا الأحمق الذي رفضته أن يخالف توقعاتها وينتصر. وصل أليكس إلى المكان الذي اعتاد أن يجلس فيه مع فيليب. في المساء ستراه مكانا عاديا على الشاطئ، لكن حين تشرق الشمس وتصبح أشعتها حامية ستدرك أهمية الشجرة الكبيرة التي يتجه أليكس نحوها. نهض فيليب واقفا من تحت الشجرة وقال: صديقي العزيز، يسعدني قدومك، حزنت كثيرا حين أخبروني أنك لم تمت، أردت أن أرأف بك ولا أدعك تشاهد هذه المملكة الطائرة وهي تنهار. رد أليكس: أين سيلين؟ أشار فيليب وعباءته السوداء ترفرف مع الهواء إلى غصن عال في الشجرة. كانت سيلين تجلس هناك وحبل ملفوف حول جسدها يربطها إلى جذع الشجرة. قال فيليب: كما ترى، قلبي طيب، لا يمكنني أن أقتل حبيبة صديقي، لكن إن مت يا أليكس وصارت حبيبة صديقي سابقا، فسيعني هذا أنها لن تحصل على أي معاملة تفضيلية، لذا رجاء لا تموت سريعا، اجعلني أستمتع بهذا القتال. شهر أليكس سيف أطلس وقال والطاقة تنفجر منه: أود أن أسألك سؤالا، لماذا الآن؟ لماذا انتظرت كل هذا لتفعل ما تفعله الآن؟ أجاب فيليب: حسنا، سأخبرك. أكثر سؤال سألته لنفسي في الماضي: هل أنا بشري أم ناري؟ كانت الإجابة دوما وأمي بجانبي أني بشري، حتى مرضت بمرض يصعب علاجه. طلبت المساعدة من جهات عديدة، ولم يعرنا أحد في المملكة أي اهتمام. توفيت والدتي، وبعد وفاتها بدأ الفضول يحركني، فتوجهت إلى الغابة الملعونة لأستكشف أكثر أصول الأخرى، ووجدت المباني داخل الغابة الملعونة، وعرفت هناك الكثير من الأمور عن الناريين. البشر جنس ما زال يحبو بالنسبة إليهم، وحين وجدت في معارفهم ما يمكنه إنقاذ حياة أمي، تغيرت إجابة سؤالي. لو كنت ناريا من البداية لما ماتت أمي. أنا لا أنتمي إلى هذا العالم الجاحد. تأثر أليكس قليلا بما قاله فيليب عن والدته فقال: فيليب، لم يفت الأوان بعد، سواء كنت بشريا أو ناريا لا يعني هذا أن علينا القتال وتدمير أحدنا الآخر. لما لا ننسى ما مضى ونعيش معا في سلام؟ ضحك فيليب وقال: رغم أن تاريخ البشر ليس طويلا، لكنه قائم كله على الصراع والأطماع. عن أي سلام تتحدث؟ السلام خدعة يروجها الأقوياء والضعفاء من البشر ليتجنبوا التنافس والقتال. أما أن يحدث سلام بيننا، فالأمر أشبه بسلام بين الأسود والغزلان. هذا لن يحدث أبدا. أخرج فيليب سيفه الأحمر الكبير الذي ينتهي برأس تنين، وتقدم ببطء نحو أليكس الذي بدأ يتقدم نحوه أيضا. تحولت الخطى البطيئة لركض سريع، واصطدم سيفا المقاتلان، فأضاءت السماء للحظة وكأن البرق ضرب الأرض، ثم وصل صوت الصدام كالرعد للملك والجنود القريبين من المنطقة. صاح أحدهم: هذه الإشارة. قال الملك: لا أدري ما هذا، أظن من الحكمة أن نقترب بحذر من المكان لنشاهد ما يحدث. بالفعل تقدم الملك والنبلاء والقادة والرجال من حولهم في هدوء، حتى رأوا من بعيد قتالا لا يبدو وكأنه من هذا العالم. الرجل ذو العباءة السوداء يقفز إلى السماء عاليا ويوجه سيفه ناحية أليكس لتنطلق منه قذائف نارية. يقطعها أليكس بسيفه ويقفز نحو الرجل ذي العباءة السوداء ليقطعه بسيفه، لكن سيف الرجل ذي العباءة السوداء يلتف كالأفعى حول سيف أليكس ويدفع الرجل بعيدا عن مجال سيف أليكس. وحينها لف أليكس بالسيف حول نفسه في الهواء لينطلق قوس من الطاقة نحو فيليب الذي تفاجأ بما حدث، وصد الضربة بسيفه في اللحظة الأخيرة ليندفع إلى الخلف ويسقط أرضا. نهض فيليب وقال: ما زال هناك حيل في جعبتك. حسنا، سأريك ما لدي. اشتعلت النيران حول جسد فيليب وسيفه، وخرجت منه أفعى نارية طويلة تتجه نحو أليكس كي تبتلعه. ضربها أليكس بسيفه فتشتتت للحظة، لكنها عادت لتهاجمه من جديد. قفز أليكس متراجعا ليتجنبها وهي تتمدد وتسرع نحوه. فكر أليكس واستجمع قوته وطلب من السيف أن يمده بالطاقة، فانفجرت طاقة السيف وحاوطته والتهمته أفعى فيليب النارية، الذي ابتسم في انتصار وهو يلف سيفه أمامه لتدور الأفعى كأنها إعصار ناري. وفجأة خرج أليكس من النيران أمامه وطعنه بالسيف، انطفأت أفعى النيران وأخذ الدخان يتصاعد من جسد أليكس المتضرر. لقد حمى نفسه بمقدار كبير من الطاقة، لكنها لم تكن كافية لحمايته بشكل كامل. سقط فيليب على الأرض وجثى أليكس على ركبتيه بجواره ينظر إليه بحزن. انطفأ جسد فيليب الناري وانكمش داخل العباءة السوداء وعاد إلى هيئته البشرية. نظر نحو أليكس فوجده يبكي، فابتسم وقال والدماء تسيل من فمه على جانب وجنته: شكرا لك يا صديقي، لقد قتلت نصفي الناري. أشعر بالكثير من الهدوء الآن. تنفس فيليب وهو يشعر بالألم وسعل، بينما يقترب جنود الملك.